اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ومن اعترف بوطء أمته بالفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأجيد لحقه ولدها. قوله رحمه الله فولدت لنصف سنة، مقصود يعني من يوم الوطئ، يعني من يوم الوطئ، لا بطبيعة الحال لا من يوم الملك. معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا اعترف بوطء زوجته، بوطء أمته، فإن هذه الأمة تكون بهذا الاعتراف فراشا له، تكون بهذا الاعتراف فراشا له. وإذا كانت فراشا له وأتت بولد لدون نصف سنة، فتبين بهذا أن هذا الولد إنما جاء من هذا السيد. ولهذا يقول المؤلف لحقه ولدها. والدليل على أنها تكون فراشا له ويلحقه ولدها القصة المشهورة التي وقعت بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما وأرضاهما، لأنه زعم اختصم في ابن لجارية، وهذه الجارية كانت ملك أخو سعد بن أبي وقاص وزعمه، لكن الولد كان يشبه عبد بن زمعة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الفراش ولم يعتبر الشبه، وألحقه بسعد بن أبي وقاص بأخيه. وهذا دليل على أن الفراش يثبت بالوطء ولا ننظر للشبه. نعم. ثم قال: إلا أن يدعي الاستبراء، إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. المقصود بالاستبراء هو أن يجعل السيد الأمة تحيض حيضة واحدة ليتأكد من خلو الإيش الرحم، هذا هو الاستبراء، فهو يكون بحيضة واحدة، فإذا استبرأها فإنه يقبل قوله مع يمينه ولا ينسب الولد له. نعم. قال رحمه الله: وإن قال وقفتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. نعم، هاتان مسألتان. الأولى إن قال وطئتها دون الفرج فإنه يلحقه، فإن الولد يلحق هذا السيد وإن كان الوطء دون الفرج، مثل أن يستمتع بها بما دون الفرج. الدليل قالوا أن السيد قد يستمتع بها بما دون الفرج ويسبق الماء إلى فرج المرأة وتحمل، ولوجود هذا الشك فإننا نلحق الولد به. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلحقه الولد إلا إذا جامع في الفرج الذي يكون منه الولد. والقول الثاني يعني أقرب إن شاء الله. ثم قال: أو فيه ولم أنزل أو عزلت. إذا قال نعم جامعتها في الفرج في القبل لكن لم أنزل، أو قال لكن عزلت، فإن الولد أيضا يلحق به. واستدل الحنابلة على هذا بأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: اعزلوا أو لا تعزلوا فإنما كتبه الله سيكون. واستدلوا بأمر آخر، وهو أن عمر رضي الله عنه أفتى بهذا أنه مع العازل يلحق الولد بالسيد، وهذا صحيح، وهذا صحيح. نعم. قال رحمه الله: وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم، إذا اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. لحقه يعني الولد، والسبب أن عرفنا أن الحمل كان وهي فراش له، لأن تقدم معنا مرارا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإذا باعها وأتت بولد لأقل من 6 أشهر من البائع عرفنا أن هذا الولد من السيد الأول أو الثاني، من السيد الأول، وإذا كان من السيد الأول فهي فراش له وينسب الولد له أيضا. وقوله والبيع باطر، لأن هذه الأمة تبين أنها أم ولد، وأم الولد لا يجوز أن تباع. نعم، وهذا نكون انتهينا من اللعان وننتقل إلى العداد. نعم. قال رحمه الله: كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وضعها. نعم، قوله كتاب العدد. العدد جمع عدة، والعدة مأخوذة أصلا من العدد، والعدد في أو العد في لغة العرب هو الإحصاء. يقول رحمه الله تعالى: تلزم العدة. العدة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا إشكال في ذلك أبدا، وستأتينا النصوص من الكتاب والسنة الدالة دلالة صريحة على وجوب العدة على المطلقة بحسب نوع المطلقة كما سيأتينا. يقول: تلزم العدة إلى آخره. أفادنا المؤلف أن العدة واجبة، لأن الواجب هو الذي يلزم، لأن الواجب هو الذي يلزم، والعدة واجبة بالإجماع. العدة واجبة من حيث الأصل بإجماع أهل العلم لدلالة النصوص، مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن هذا أمر، والأمر للوجوب والإلزام. يقول: تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها. سيبين المؤلف الزوجات التي يلزمهن العدة، أما ما هي العدة ففي الفصل القادم أو التالي، لكنه يريد أن يبين من هن الزوجات التي تلزمهن العدة. الأولى الزوجة التي فارقها زوجها، كل امرأة فارقت زوجا خلا بها. إذن السبب الأول لوجوب العدة الخلوة، السبب الأول لوجوب العدة الخلوة، وذهب إلى هذا الأمر وهو أن الخلوة توجب العدة الجماهير من أهل العلم. واستدلوا على هذا بأنه مروي عن الخلفاء الراشدين، والمروي عنهم رضي الله عنهم فيه إرسال، واستدلوا أيضا بأنه صح عن عمر وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جعلوا الخلوة بمجردها ولو بدون الوط توجب العدة وتلزم الزوجة بها. القول الثاني للشافعية في الجديد فقط، ولم يذهب إلى هذا القول غيرهم من أصحاب المذاهب الأربعة، وتدلوا بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وترون أن الآية يعني صريحة جدا: من قبل أن تمسوهن. والشافعي تمسك بهذا الأمر وقال: الذي يقرر العدة ويوجبها هو المس، والمس في كتاب الله هو الجماع. واستدلوا أيضا بأن هذا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن مسعود وعلي، ولكن الإمام أحمد أنكر صحة أي فتوى عن الصحابة تخالف المروي عن الخلفاء الراشدين، فالدليل الثاني لهم ضعيف. الراجح بلا إشكال إن شاء الله أن العدة تجب بمجرد الخلوة ولو بلا وط، لصحة ما ذهب إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن أحد منهم خلاف ما ذهب إليه الخلفاء الراشدين، ولهذا ذهب إلى هذا المذهب الجماهير من السلف والخلف. نعم، الشافعي دليله يعني فيه قوة، بل يكاد يكون نص في المسألة، لأنه يشترط أن يكون هناك مسيس، لكن مع وجود الفتاوى عن الخلفاء الراشدين، وصح أيضا كما قلت لكم عن عمر وغيره من الصحابة، وهذا أمر لا يقال من قبل الرأي مطلقا، والعدة معلومة أنها أمر فيه مشقة على الزوجة، ويترتب عليه منعها من النكاح، ويترتب عليه أشياء كثيرة. فالراجح إن شاء الله وجوب العدة بمجرد الخلوة. يقول رحمه الله تعالى: مطاوعة، يعني يشترط أن يخلو بها وهي مطاوعة له. واستدلوا على هذا بأن السبب في وجوب العدة بالخلوة هو أن الخلوة مظنة للوطء، فإذا كانت غير مطاوعة فإنها لن ترضى بوطئه وستمتنع من ذلك، فلا يجب بناء على ذلك أن فلا تجب العدة بناء على هذا. وقوله مطاوعة مع علمه بها يعني يشترط أن يعلم بها، فلو أدخلوها في ظلام في الغرفة وجلس هو وهي ولكنه لم يعلم بها، أو أدخلوا مبصرة على كفيف ولم يعلم بها، أو لأي سبب آخر المهم أنه لم يعلم بها، فإن هذه لا تعتبر خلوة مقررة للعدة لما تقدم، أنها إنما صارت خلوة مقررة للعدة لما تقدم من أنها مظنة للوطء. فإذا علمنا أنه لم يطأ فإنها لا تقرر العدة. ثم قال رحمه الله تعالى: وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه. قوله وقدرته على وطئها اعترض عليه جملة الشراح وقالوا كيف نجمع بين قول المؤلف وقدرته على وطئها مع قوله بعد ذلك مباشرة ولو مع ما يمنعه، فوجدوا أن بين العبارتين شيء من التناقض، ولعل الأقرب أنه لا يوجد تناقض، لأن معنى وقدرته على وطئها يرجع إلى قوله فيما سيأتي آخر هذا الفصل: وهو ممن لا يولد لمثله. فإنه إذا كان ممن لا يولد لمثله فلا عدة، فلعلهم يقصدون هذا المعنى، أو فلعل المؤلف الذي تفرد بهذه العبارة يقصد هذا المعنى، وهو أنه لا يطأ لمثله. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا. يعني أن الحكم هذا يتحقق ولو وجد مانع حسي أو شرعي، فالمانع الحسي مثل أن يكون عنين أو يكون مجبوب، والمانع الشرعي مثل أن تكون حائض، مثل أن تكون المرأة حائض أو محرمة أو أي مانع شرعي يمنع من هذا الأمر. ودليل الحنابلة على هذا الحكم أن الخلوة، أن الحكم معلق على وصف، والوصف هو إيش؟ الخلوة. فإذا وجد هذا الوصف فإننا نعتبره، وإذا انتفى ننفي الحكم. وقالوا كما أنه في السفر نفس الشيء، الحكم معلق على نفس السفر، وأما الحكمة وهي المشقة فإن الحكم يوجد بها وبدونها، أليس كذلك؟ قالوا كذلك هنا نفس الأمر. لكن هذا التقرير كما تلاحظ يتنافى مع تقريرهم على قوله مطاوعة مع علمه بها، أليس كذلك؟ هناك نظروا إلى الحكمة وهنا لم ينظروا إلى الحكمة، فبين التقريرين للحنابلة شيء من التعارض. طيب نرجع إلى مسألتنا وهي مسألة وجود المانع. عرفنا الآن المذهب ودليله، والقول الثاني أنه إذا وجد المانع فإن العدة لا تجب، لأن العدة إنما وجبت لتأكد من خلو الرحم، ولأن الخلوة مظنة للوطء، والوطء هنا قطعا فيه لم يقع، والوطء هنا قطعا لم يقع. والراجح إن شاء الله وجوب العدة، الراجح وجوب العدة. لو قلنا أن العدة لا تجب، كان العنين إذا تزوج زوجته وش فيها؟ لا، ليس لها عدة، ليس حتى لو بقيت سنين معه، إذا كانت هذا هو التعليل. كذلك المجبوب، المجبوب نقول ومطلقة المجبوب لا عدة لها، وهذا بعيد، لأن العدة تجب لكل زوج، تجب لكل زوج. كيف؟ لا، بالخلوة، بالخلوة. لو عقد عليها لا، لابد يصير في خلوة. هو هذا البحث الآن، هو هذا البحث، هل نقول أنه يشترط مع الخلوة إمكانية الوطء، أو نقول أن الخلوة بحد ذاتها توجب العدة؟ هذا هو. إن قلنا أنه لابد مع الخلوة من وجوب من إمكانية الوطء، يلزم من هذا أن العنين والمجبوب ليس على زوجتهما عدة أصلا، حتى لو بقيت سنين مع الخلوة، لأن أكيد لم يطأ. فالراجح إذن بناء على هذا، إذا رجحنا في المسألة هذه الأخيرة التي هي مع وجود المانع، إذا رجحنا وجوب العدة صارت جميع المسائل على مساق واحد، أليس كذلك؟ وهو أن الخلوة توجب العدة ولو مع وجود ما يمنع الوطء، سواء الذي يمنع الوطء أنها هي ليست مطاوعة، أو الذي يمنع الوطء أنه هو لم يعلم بها، أو الذي يمنع الوطء أنه لا يستطيع لجب أو حيض أو إحرام. قال رحمه الله: أو من أحدهما حسا أو شرعا أو وطئها. نعم، هذا النوع الثاني أو وطئها. بالوطئ تلزم العدة بالإجماع، بالوطء تلزم العدة بالإجماع لمفهوم قوله تعالى: من قبل أن تمسهن. ومفهوم هذه الآية أنه بعد المسيس أو بعد المس يكون هناك عدة، وهذه مسألة محل إجماع لا أشكال فيها. طيب، قال رحمه الله: أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاء. نعم، يقول: أو مات عنها. الموت هو المقرر الثالث للعدة، الموت هو المقرر الثالث. وقوله أو مات عنها، المؤلف أطلق يعني قبل الدخول أو بعد الدخول، وهو كذلك. وأطلق أيضا مثله: يطأ أو لا يطأ، وهو كذلك. يمكن أن يجامع أو لا يجامع، وهو كذلك. الموت من أقوى مقررات الإيش؟ العدة، لأنه يقرر العدة مطلقا، لأنه يقرر العدة مطلقا. وكما قلت لكم، وجوب العدة بالموت محل إجماع، وسيفصل المؤلف في كيفية عدة المتوفى عنها. نعم. ثم قال: حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، يعني أن العدة تجب حتى إن كان النكاح فاسدا، حتى وإن كان النكاح فاسدا. والدليل على هذا قالوا: القياس على النكاح الصحيح. والجامع بين النكاح الصحيح والنكاح الفاسد أن النكاح الصحيح والفاسد فيه طلاق، ويعني يقرر العدة هنا وتدرأ به الشبهة وينسب فيه الولد إليهما، وهذه أوجه تشابه واختلاف تشابه. فإذا كان بينهما هذه التشابهات فإننا نقيس أيضا طلاق الفاسد على الصحيح بمسألة العدة. القول الثاني أنه لا عدة على المرأة في الطلاق الفاسد، وإنما تستبرأ فقط، لأننا حكمنا على النكاح، لا عدة على المرأة في النكاح الفاسد، وإنما تستبرأ فقط لأن حكمنا على النكاح أنه إيش؟ فاسد. والراجح بلا إشكال القول الأول بلا إشكال. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. إن كان النكاح باطل بالإجماع فإنها لا تعتد بالإجماع، إذا كان النكاح باطل بالإجماع فإنها لا تعتد بالإجماع، لأنها امرأة أجنبية، وهذا العقد الباطل لا قيمة له ولا ينظر إليه. نعم. قال رحمه الله: ومن فارقها حيا قبل وطن وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لذكره، أو تحمل دماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن فارقها حيا. مفهوم من فارقها حيا أنه إذا فارقها ميتا فعليها العدة مطلقا، وهذا تقدم. قبل وطئ وخلوة فلا عدة، إذا فارقها وهو حي قبل وطئ ولا عدة، فلا عد قبل وطئ ولا خلوة فلا عدة بالإجماع، لأنه لا يوجد أي مقرر. فالموت نفاه بقوله حيا، والوط والخلوة منفيان، إذن لا يوجد أي مقرر للعدة، ولهذا نقول أنه لا عدة عليها بالإجماع. قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو أحدهما، وهو ممن لا يولد لمثله، إذا كان فرقها حيا لكن بعد الخلوة وهو ممن لا يولد لمثله، أو بعد الجماع وهو ممن لا يولد لمثله، فلا عدة أصلا، فلا عدة أيضا. لماذا؟ قالوا: لأن الغرض من العدة تأكد من براءة الرحم، وهذا الذي لا يولد لمثله وإن وطئ أو خلا فإن براءة الرحم وش فيها؟ معلومة، إن براءة الرحم معلومة. القول الثاني أنه يجب أو تجب العدة بوطئ من لا يولد لمثله، تجب العدة بوطئ من لا يولد لمثله، واستدلوا بأمرين: الأول العمومات، فإن العمومات تشمل الصبي الذي يولد لمثله والكبير والبالغ. الثاني أن وقت الإنزال خفي، فقد يكون مع الجماع ينزل في أحد هذه الجماعات وهو لا يعلم، ولهذا نقول أنه المهم قد يحصل منه إنزال ويترتب على ذلك إشغال للرحم، ولهذا يجب عليه، يجب على زوجته العدة. يعني وهذه المسألة الحقيقة فيها احتمال، تحتمل يعني أنه الإنسان يرجح هذا أو يرجح هذا، و يعني لعله ينبغي في مثل هذه الأمور الرجوع إلى الطب الحديث. إن كان الرحم يعني خالي نحكم بعدم العدة، لأن الأصل في مثل ما لا يولد له عدم إيش؟ عدم انشغال الرحم، الأصل عدم انشغال الرحم. ويحتمل أن نقول ما دام حصل جماع وخلوة، والشارع علق هذا الأمر على مطلق الجماع والخلوة ولم يقيد أو يحدد أو يفصل بين أن يكون الزوج ورد لمثله أو غيره، أن هذا كله يؤدي إلى وجوب العدة، ولا سيما أن نرجح وجوب العدة حتى مع وجود ما يمنعه، ومع وجود ما يمنعه يساوي أن يكون لا يولد لمثله، وهذا أيضا يقوي القول بوجوب العدة، وكأن القول بوجوب العدة أحسن، يعني كأن القول بوجوب العدة أقوى وأكثر اتساق مع المسائل السابقة. كيف؟ يكون مثل العلم، يكون مثل العلم. ثم قال: أو تحملت ماء الزوج. إذا تحملت ماء الزوج فإنه لا عدة، ومقصود المؤلف أنها تحملت ماء الزوج من غير جماع ولا خلوة، لأن الخلوة بحد ذاتها توجب العدة عندهم، لكن إذا تحملت ماء الزوج، أخذت ماء الزوج وتحملت به من غير خلوة ولا جماع فلا عدة، يقول المؤلف فلا عدة. لماذا؟ ها؟ تأخذ ماء الزوج وتضعه في فرجها وتتحمل به. أما الآن في وقتنا هذا فهو واضح جدا، يعني سهل، الآن في بنوك لماء الرجال، وفي القديم ذكروا أنه بالإمكان أن تتحمل المرأة بماء الرجل، وممكن يحصل هذا من غير خلوة، يعني مثلا قد يكون لا دين لهما فيحصل منه مباشرة للمرأة ثم ينزل من غير علاج. هنا هل حصلت خلوة؟ لا، ولم يحصل، لأنه عند غيره الخلوة لابد أن يكون منفردين ويكون الباب مغلق، هذا شرط من شروط الخلوة. هنا لا يوجد خلوة ولا يوجد جماع علاج، لكن يوجد مباشرة، قد يذهب الماء إلى فرج المرأة وقد تتحمل هي به بأن تجمعه إلى فرجها. المذهب يقولون لا عدة. لماذا؟ لأنه لم يحصل شيء من مقررات العدة. مقررات العدة عندهم كم؟ ثلاثة: خلوة، وط، موت. هنا لم يحصل لا خطوة ولا خلوة ولا موت ولا جماع. القول الثاني أنه في هذه الصورة تجب العدة، لأن أصلا إنما أثبتنا العدة في الوط خشية إيش؟ انشغال الرحم. فإذا دخل أو جمعت أو تحملت بماء الرجل فقد حصل الذي من أجله أوجبت العدة، وهذا القول أقوى إن شاء الله وأصح، أقوى وأصح، ويتأكد في وقتنا هذا مع سهولة نقل الماء وتلقيح المرأة وحملها مع بعد الرجل. أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. إذا قبل أو لمس فلا عدة بلا إشكال، لأن براءة الرحم معلومة يقينا، معلومة يقينا. والظاهر والله أعلم أنه بالإجماع، يعني أنا لا أذكر الآن حكاية إجماع، لكن الظاهر أنه بالإجماع، الظاهر أنه بالإجماع، لأن الخلوة فيها خلاف بين الجمهور والشافعية، فمثل هذه لن يكون فيها خلاف، فالظاهر أنها محل إجماع. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. والمعتدات ست: الأولى الحامل، وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة ولد. طيب، المعتدات ست، هذا كما قلت لكم حقيقة جميل جدا وحصر مريح وتقريب للعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فقهانا كل خير. والمعتدات ست: لا تخرج زوجة عن أحد هذه الأصناف الست. الأولى الحامل، يقول: وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل الحمل. الحامل عدتها بوضع الحمل، هذا دل عليه الكتاب والسنة والآثار بشكل واضح. أما الكتاب فقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأجلهن في الآية واضح يعني انتهاء الأجل يكون بإيش؟ بوضع الحمل. أيضا في حديث سبيعة الإسلامية أفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنها بوضعها خرجت من العدة وسمح لها أن تتجمل للخطاب. وأيضا هو محكي عليه الإجماع بسبب ورود الآية الصريحة فيه. قوله إلى وضع كل الحمل، إلى وضع كل الحمل يعني يشترط أن لتخرج من العدة أن تضع كل ما في بطنها، إن كان في بطنها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة، أليس كذلك؟ هو أكثر ما سمعت، أحد منكم سمع أكثر من سبعة؟ أكثر ثمانية توأمين ما شاء الله. طيب إذا 11 ما شاء الله. المهم لابد تضع الجميع، لماذا؟ لعموم قولها أن يضعن حملهن. والتي تضع بعض الحمل لا يصدق عليها أنها وضعت إيش الحمل، ولهذا لابد. فلو كان بين وضع الحملين أي مدة طويلة أو قصيرة فإنها تعتبر في الإيش العدة. وعادة يعني في وقتنا الحاضر لا يمكن أن يكون هناك مدة طويلة، لكن يبدو في القديم يوجد مدة طويلة بين الحملين، يعني قد تستغرق يوم أو يومين أو أكثر بقليل إلى أن تضع الحمل الثاني أو الثالث. ثم قال رحمه الله تعالى بما تصير به أمة أم ولد، يعني يشترط في الحمل الذي إذا وضعته تخرج من العدة أن تصير به أم ولد، أن تصير به أم ولد. والذي تصير به أم ولد عند الحنابلة هو المخلق، هو المخلق. فإذا وضعت غلاما مخلقا فإنها تخرج من العدة بلا إشكال. أما غير المخلق مثل في النطفة والعلقة فهذه يعني فيها خلاف. النطفة إذا وضعت نطفة لا تخرج من العدة بالإجماع، وإذا وضعت علقة لا تخرج من العدة عند الجماهير، وإذا وضعت مضغة فإن كان مخلق فلا إشكال أنها تخرج، وإن كان غير مخلق فإنه فيه خلاف. فالجمهور يرون أنه لا تخرج من العدة بوضع المضغة غير المخلقة. والقول الثاني أنها إذا وضعت مضغة غير مخلقة وشهدت القوابل أنها مبدأ إنسان وإن لم يكن فيه أي صورة لكنها تعرف أنه مبدأ إنسان، فإنها تخرج من العدة بوضع مثل هذا الشيء. واضح ولا لا؟ وهذا القول لا شك أنه هو الراجح. والأقرب في وقتنا هذا الخروج من النطفة والعلقة والمضغة إذا عرفنا أن المرأة حامل وأنها وضعت حملا فإنها تخرج من العدة في أي وقت كان، في أي وقت كان. فإذا ترددت الطبيبة أو شكت وقالت لا أدري هل هذا الذي خرج منها نطفة أو يعني إنسان أو لا أو دم، فإنها لا تخرج. لكن إن قالت هذا حمل سقط منها فإنها تخرج من العدة. يشكل على هذا فقط شيء واحد، وهو إذا جزم الطبيب أن الذي سقط منها إنسان لكنه في مرحلة أجمع العلماء على أنها لا تخرج فيه من العدة. واضح ولا لا؟ هذا محل إشكال، لأن شهادة الطبيب تتصادم حينئذ مع الإجماع. لكن هنا نرجع لمسألة أخرى، وهي إذا كان الإجماع مبني على مسألة أخرى، وهي أن الإجماع مبني على أنه في النطفة لا يمكن أن نتأكد أنه إنسان. إذا كان الإجماع مبني على هذا المعنى فإنه قد لا يكون هناك إشكال كبير في مخالفة الإجماع، لأننا عرفنا سبب الإيش الإجماع. إذا عرفنا سبب الإجماع تكون تخرج من العدة. والأقرب والله أعلم أن الحامل التي ثبت أنها حملت، يعني لقح ماء الرجل ماء المرأة وبدأت بأي مرحلة من مراحل الحمل ثم سقط، أن العدة تنتهي. لأن مقصود الشارع هو أن يكون نعرف براءة الرحم بخلوه بعد أن شغل بنطفة الرجل وماء المرأة، وهذا يحصل في جميع المراحل. لكن الفقهاء في النطفة أجمعوا على أنها لا تخرج، لأنهم لا يعرفون هل هو إيش دم أو ولد انعقد. نعم أيوة أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. نعم، هذه 3 صور. إذا إن لم يلحقه لصغره، هذا واحد، أو لكونه ممسوحا يعني مجبوبا، هذه 2، أو ولدت لدون 6 أشهر، هذه 3، أو لأكثر من 4 سنين، هذه 5. في مثل في هذه الصور 5 لا تنقضي العدة بهذا الحمل أو بهذه الولادة. والسبب أن علمنا أنه حمل منفي عنه قطعا، وإذا كان هذا الحمل ليس من الزوج فإن العدة لا تنقضي بوضعه. إذا عرفنا أن الحمل ليس من الزوج فإن العدة لا تنقضي بوضعه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأكثر مدة الحمل 4 سنين، وأقلها 6 أشهر، وغالبها 9 أشهر. وأكثر مدة الحمل 4 سنين لأمور: الأمر الأول أن هذا مروي عن عمر فإنه حد 4 سنين للغائب. الأمر الثاني أن هذا أكثر شيء وجد وعرف أنها تحمل 4 سنين. القول الثاني أن أكثره 2 سنين فقط، وقالوا أن ورود 4 سنوات شاذ، والشاذ لا يقاس عليه. وقيل أن أكثره 5، وقيل 7، وقيل لا حد لأكثره، وقيل لا حد لأكثره. وفي الحقيقة كان ينبغي أنه نسأل طبيب عن أكثر مدة الحمل، يعني هل فعلا لا يمكن أن يبقى الجنين في بطن أمه أكثر مدة معينة، أو ممكن أن يبقى إلى أكثر من 4 سنوات أو 5 سنوات أو أكثر أو أقل. هذا يرجع الحقيقة في وقتنا، هذا يرجع إلى رأي الأطباء، وأنا لم أسأل طبيبا ولم أبحث في هذه القضية. فإن كان الطب الحديث يقول أنه ممكن أن يبقى في البطن أكثر من هذه المدة، فإنه فالقول الأخير الذي اختاره أبو عبيد وهو أنه لا حد لأكثره هو الراجح بناء على ما قرره الأطباء. وإن كانوا يقولون لا يمكن أن يبقى فنرجع إلى تحديدهم، نرجع إلى تحديدهم. نعم. يقول: وأقلها 6 أشهر. أقلها 6 أشهر لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. والفصال هو ترك الرضاع، والله تعالى يقول في الآية الأخرى: والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذا خصمت الحولين من 30 شهرا كم يبقى؟ 6 أشهر. قالوا هذا هو أقل مدة للحمل، أقل مدة للحمل. وأيضا لا أذكر الآن خلاف، يعني الخلاف كان شديد في أكثره، لكني لا أذكر خلافا في إيش أقله. ثم قال: وغالبها 9 أشهر، لأنه معلوم من حال غالب النساء. وثم قال: ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذه مسألة عظيمة جدا ومشكلة، والخلاف فيها قوي، وهي متى يجوز إسقاط الحمل، متى يجوز إسقاط الحمل. ينقسم إسقاط الحمل إلى قسمين: القسم الأول بعد نفخ الروح، وهذا لا يجوز بالإجماع مع وجود بعض التفصيلات والخلافات فيما إذا كان بقاء الجنين يؤدي إلى موت الأم. لكن الأقرب أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح لا يجوز، بعد نفخ الروح لا يجوز، وحكي كما قلت الإجماع. الثاني: إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، هذا فيه خلاف قوي ومتشعب. القول الأول حنابلة كما ترون أنه يجوز إلقاء النطفة قبل مضي 40، ولم يقولوا مع وجود حاجة أو لسبب أو لمرض، وإنما أجازوه مطلقا، وهذا كما قلت مذهب الحنابلة. واستدل الحنابلة على هذا بأنه لا يوجد دليل على المنع، وهذا ليس من العبادات حتى نتطلب له دليل. ثانيا: أن الجنين في مرحلة النطفة ما هو إلا دم متجمع، ليست له حرمة، ليست له حرمة. طيب، القول الثاني: الجواز مطلقا. والمفروض نبدأ بهذا القول، لكن بدأنا بالحنابلة لأن نشرح متن الحنابلة. وهذا مذهب الحنفية والشافعية، يقولون يجوز مطلقا ما لم تنفخ فيه الروح في كل المراحل. وسدلوا على هذا بنفس الأدلة السابقة، أنه هذا مجموعة من الدم لم تنفخ فيه الروح ولم يعطى وصف الآدمية حتى يحترم. القول الثالث التحريم مطلقا، وهو مذهب المالكية، واستدلوا على هذا بأن إلقاء الحمل في أي مرحلة من المراحل يشبه الوأد، والوأد محرم. والجواب عليه أن الوأد في لغة العرب هو قتل الشيء الحي أو دفن الشيء الحي، وهذا نفترض أو مجال بحث المسألة قبل نفخ الروح. علم من هذا بالنسبة للمذاهب الأربعة أنه في مرحلة النطفة لا يمنعه إلا المالكية، وفيما عداها يمنعه، فيما عدا النطفة يمنعه فقط الحنابلة والمالكية فقط. فإذا في الأربعين لا يوجد أحد يمنع إلا المالكية، لا يوجد أحد يمنع إلا المالكية. ووجه الإشكال في هذه المسألة أنه لا يوجد فيها نصوص واضحة، وكل مسألة ليس فيها النصوص دائما تكون محل الإشكال. أضف إلى هذا عدم وجود آثار يمكن أن يعتمد عليها، ولهذا أنا أقول يعني الراجح أنه بالنسبة للنطفة لا إشكال في جواز إلقائها من حيث بالنظر كلام أهل العلم والنصوص، لا إشكال، لا يوجد دليل على المنع. ولو قلنا أيضا يعني لو اشترطنا الحاجة هو شيء جيد يعني ومطلوب، أنه لابد لحاجة لمرض أو لحاجة معتبرة، وإنما الإشكال في مرحلة العلقة والمضغة محل إشكال يعني. وتعرفون أن الآن في مرحلة العلقة والمضغة تنقسم المذاهب الأربعة إلى قسمين، الشافعية والحنفية يجيزون، والمالكية والحنابلة إيش يمنعون، فمحل إشكال يعني. لكن طبعا من حيث يعني من حيث الأدلة لا يوجد يعني ما يدل على المنع، لا يوجد ما يدل على المنع. ومرحلة العلقة هل هي أقرب للمضغة ولا للنطفة؟ هي في الوسط، لكن يعني هي أقرب إلى مرحلة النطفة، لأن الأشياء التي تميز المضغة أنه في مرحلة من المراحل يتخلق ولا لا وتظهر صورته، هذا لا يوجد أبدا في العلقة. فأنا أقول أنه يعني من حيث الأدلة لا يوجد شيء يمنع واضح، لكن لا ينبغي لي طبعا الإفتاء بالجواز أبدا. ممكن أن يفتى بالجواز في بعد الأربعين في حالة واحدة، في حال إيش؟ الضرورة القصوى. طبعا أنتم تعرفون أن الناس تختلف جدا معاييرهم في الضرورة القصوى، حتى قصوى، حتى لو قلت الضرورة القصوى، فمثلا من الضرورة القصوى عند بعض النساء أن الحمل يؤثر على الشكل العام، ليس كذلك شكل المرأة، هذا عندهم من الضرورة القصوى، مع أنه لا يبلغ ولا الحاجة في مصطلح الفقهاء، لا يبلغ شيء، ليس بشيء، ليس بشيء، ليس بشيء ينظر إليه. لكن إذا وجدت ضرورة قصوى، مثل أنه فعلا يعني مريضة بمرض قوي جدا، والأطباء أكدوا أنها إن حملت واستمر الحمل سيؤثر على العمود الفقري، أو سيؤثر على الدم، مستويات الدم، يعني أشياء تكون كبيرة وثابتة بتقارير طبية، ممكن أنا أقول في مثل هذه الأشياء يعني الإفتاء بالجواز. وبكل حال أنا أقول إلقاء الحمل ليس من المسائل التي يقرر فيه قول عام لكل الناس، من الخطأ الكبير أنك تقول يجوز أو لا يجوز، بل هو من المسائل التي ينظر فيها لكل شخص أو لكل امرأة بحسبها وبحسب الملابسات. وش وجهه؟ إيه حفظه لينمو وليبقى، لكن لا يوجد يعني آية من آيات الله وعبرة، لكن ما يوجد في النص ما يدل على التحريم والإثم، ما يوجد حفظ هذا كأنه ما يوجد يعني. فصل. صلى الله عليه وسلم. فصل. نعم نعم، إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، أما إلقاؤها بدواء محرم فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأن إلقاء النطفة مباح فقط، ولا يجوز أن نرتكب المباح بمحرم، لا يجوز أن نرتكب المباح بمحرم. فإذا تناول الدواء المحرم هنا لا يوجد مبرر له. قد يفهم من كلام المؤلف أنه إذا كان الإلقاء للضرورة ولا يوجد دواء مباح فإنه يجوز حينئذ أن نأخذ دواء محرما. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحرمات. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. نعم، الثانية من المعتدات الستة المتوفى عنها زوجها، والمتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والآية صريحة ولله الحمد، يعني وتلاحظ أن الله سبحانه وتعالى تولى بيان العدد بشكل واضح، ما يدل على عناية عظيمة الشارع بهذا الأمر، حتى أنه لم تذكر عدد الركعات في القرآن وذكرت إيش العدد، ما يدل على أن الشارع له عناية بهذا الأمر، طبعا لا تفوق عناية الصلاة، لكن له عناية عظيمة بسبب عظم حق الزوج. يقول رحمه الله تعالى: المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده للحرة 4 أشهر و10. هذا الأمر كما قلت لكم دلت عليه الآية، وهو أيضا محل إجماع. أما إذا كانت حامل فإنها تعتد كما تعتد الحوامل، وهو المذكور في الصنف الأول. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وللأمة نصفها. وللأمة نصفها، يعني عدتها 2 شهر و5 أيام، نصف عدة الحرة. والدليل على هذا أن المعروف من تصرفات الشارع أن الأمة على النصف من إيش؟ من الحرة، في عدد الطلاق وفي كل شيء. فنأخذ هذا الأمر ونجره إلى هذه المسألة. الدليل الثاني أن هذا محل إجماع، لم يخالف إلا ابن سيرين فقط، لم يخالف إلا ابن سيرين فقط. ولا شك أن الراجح هو ما ذكره المؤلف، وهو المروي عن الصحابة. يعني المروي عن ابن سيرين، مع أن عامة العلماء على خلافه والصحابة على خلاف، دليل أن الرجل الفاضل العالم الذي لا يشك في فقهه قد تكون منه زلة الكبيرة، أليس كذلك؟ يعني خلاف ابن سيرين، أو قد يكون يعني التعبير، أنا أقصد بقول الزلة الكبيرة يعني أن يصدر منه قول ضعيف، ولا أريد دقة التعبير اللي قلته يعني زلة، لكن أقصد أن يكون منه قول ضعيف، قول ضعيف جدا، مع تقدمه وإمامته لا يستغرب هذا. ويعرف بالقرائن، قرائن تقوم على أمرين: قرينة الأولى مخالفة النصوص، فإن لم يوجد مخالفة الصحابة وعامة أهل العلم، هذه مؤشرات لمعرفة الشذوذات التي قد تقع من الإنسان وإن كان عالما. وهذا لا يعني أنه دائما يكون القول مرجوح، لكن الأصل أنه مرجوح وضعيف. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقط وابتدأت عدة وفاة منذ مات. نعم، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات. فإذا طلقها طلاقا رجعيا وفي أثناء العدة مات، فإنها تترك العدة التي بدأت بها وتبتدئ عدة الوفاة، ولا تكمل، وإنما تبتدئ عدة الوفاة. الدليل على هذا أن الرجعية زوجة، والزوجة إذا مات زوجها فإنها تعتد. وتقدم معنا أن العدة التي سببها الوفاة هي من أقوى أنواع العدة، ولهذا نسخت هذه العدة، العدة الأولى. القول الثاني أنها تعتد بأطول الأجلين، وهذا القول فيه ضعف، بل إن القول الأول حكي إجماع، لكن الإجماع ليس بمحفوظ بدليل وجود هذه الرواية. والقول الثاني الذي أقول أنه ضعيف و حكي الإجماع على خلافه هو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية عن الإمام أحمد. وأيضا هذا مشروع جيد، وهو لو جمعت الأقوال المحكية عن الإمام أحمد رواية وقد حكي الإجماع على خلافها. لماذا؟ لأنه دليل أن الإجماع فيه ضعيف جدا، لأن الإمام أحمد رجل يحب الاطلاع على الإجماع وله عناية به ويكره مخالفة الإجماع، وحكاية قول عنه دليل على أن الإجماع المحكي في القول الثاني فيه ضعف. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن كان بعض الناس قد يعكس ويقول أنه يعكس الأمر، لكن الواقع أنه كما قلت لك أن حكاية قول عن الإمام أحمد دليل على ضعف الإجماع، دليل على ضعف الإجماع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تلتقي. نعم. إذا طلق الإنسان زوجته طلاقا بائنا ثم في عدتها مات فإنها لا تنتقل. الدليل على هذا أنها ليست زوجة بل أجنبية، ولهذا فإنها تكمل عدتها ولا إشكال. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. نعم. وتعتد من أبانها من مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، يعني إذا كانت الإبانة في مرض الموت فإنها تعتد عند الحنابلة أطول الأجلين. والدليل على هذا عندهم أنها شاركت المبانة في أنها مبانة، وشاركت الرجعية في أنها ترث، فلما أشبهت هذه وتلك فإنها تعتد أطول الأجلين، لأن فيها شبه من هذا وفيها شبه من هذه ومن هذا. القول الثاني أنها تعتد عدة المبانة لأمرين: الأمر الأول أن الصورة إذا شابهت أصلين فإنه لا يناسب أن نعطيها حكم الأصلين، وإنما نلحقها بأقربهما شبه لها، أليس كذلك؟ هذا أولا. الثاني أن شبه المبانة التي طلقت في مرض الوفاة بالمبانة التي طلقت في حال الحياة أكبر، أو في حال عدم مرض الموت أكبر من شبهها بمن؟ بالرجعية، فإنها تشابه تلك بكل شيء ولا تشابه الرجعية إلا في شيء واحد وهو الإرث، وهو الإرث. ولهذا لا شك أن الراجح أن من مات عنها في عدة الإبانة فإنها تكمل عدتها سواء كان أبانها في مرض موتها أو في غيره. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير. في هذه الصور الأمة والذمية وإذا جاءت البينونة منها، في هذه الصور لا ترث، فإذا لم ترث زال الوصف الذي تشابه به الرجعية فرجعت إلى عدة الطلاق التي كانت عليها. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. نعم. ما زال الكلام عن المطلقة البائن، هذا التقرير إنما هو حول المطلقة البائن. فيقول: إن طلق بعض نسائه مبهمة، يعني طلاقا بائنا أو معينة ثم نسيها ومات قبل القرعة، الحكم فإنها تعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما، تعتد الأطول من الأجلين. لماذا؟ لأن كل واحدة منهن يحتمل أنها هي التي طلقت، ويحتمل أنها لم تطلق، ولا تخرج من العدة بيقين إلا إذا اعتدت بأطول الأجلين. وبهذا يكون الزوج أساء كل الإساءة لإيش؟ لزوجته، كونه طلقها مبهمة أو معينة ثم نسيها، هذا تلاعب. ولهذا دائما التلاعب في باب الطلاق خطير جدا على بيت الزوجية، وله أثار كبيرة جدا. هذا الأمر جعله الشارع يعني لحكمة معينة، فاتخاذه أيمان واتخاذه والتطليق الثلاث، كل هذا من التلاعب بأحكام الله. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة. الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحياض. أفادنا المؤلف أن الأقراء أو القرء هو الحيض، وهذه المسألة اختلف فيها السلف والخلف، يعني موجود خلاف بين الصحابة، موجود خلاف بين الصحابة. فالقول الأول هو المذهب، وهذا القول والقول الذي رجع إليه الإمام أحمد بعد أن كان يرى القول الآخر، وهو أن القرء هو الحيض، واستدلوا بأمور. الأول أن هذا القول مروي عن أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل أن العلماء يرجحون بهذا المعنى، يرجحون بكون القول قول لأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا اللفظ بمعنى الحيض، كقوله صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام أقرائها، وهي إنما تدع الصلاة أيام الحيض أو أيام الطهر أيام الحيض. الله القول الثاني أن القرء هو الطهر، أن القرء هو الطهر، واستدلوا بدليلين. الأول أن هذا مروي عن عائشة وهي أعلم بهذه الأمور، ومروي عن أيضا ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة. الدليل الثاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وإذا طلق في الحيض فإنه لا يصدق عليه أنه طلق للعدة، وأجاب أصحاب القول الثاني بمعنى لعدتهن يعني مستقبلات العدة، مستقبلات العدة. وبهذا نخرج من هذا الإشكال. والراجح بلا إشكال القول الأول، والأحاديث النصوص التي استدلوا بها أقوى وأوضح. ويمكن أن نأخذ من الخلاف في هذه المسألة قاعدة، وهي أنه لا يلزم دائما أن يكون قول المختص راجحا. فمثلا يقولون عائشة أعلم بأمور النساء وقوله هنا مرجوح، فمثلا لا يلزم أن يكون قول عطاء في الحج دائم راجح، ولا قول سعيد بن مسيب في المعاملات دائم راجح، ولا قول ابن عباس في التفسير دائما راجح. واضح ولا لا؟ هذه المسألة دليل على هذا القول عند من يرجح بطبيعة الحال القول الأول. يقول رحمه الله الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة، عدتها إلى آخره، إن كانت حرها مبعضة ثلاثة قروء كاملة، لقوله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والآية نص في أن الحائل التي لم تحمل عدتها ثلاثة قروء، لكن كما سمعتم اختلفوا في القرء، وعرفتم الآن أن ثلاثة قروء يعني ثلاث حياض. مسألة تقدم معنا أن الصحابة يرون أن عدة المرأة وإن كانت بالحياض إلا أنها لا تخرج من العدة حتى إيش؟ حتى تغتسل، لا تخرج من العدة حتى تغتسل. وعلى هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة حينئذ يحكم بأنها خرجت من العدة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.